يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام لحظات بعد إذن الإخوة مكسرر حتى يتم البث في الناحية الأخرى جزاكم الله خير الجزاء سامحونا نعتذر على القطاع أحسن الله إليكم الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذه الدورة المكثفة وإن شاء الله تنتهي في موعدها بكل الكتب بإذن الله الأهم عندنا والأعظم في الركائز الكلام على العقيدة وقد قلنا بأن حسن الاعتقاد فيها السداد والرشاد وفيها النرات يوم الميعاد أما بالنسبة للفقه فمن أراد ورام أن ينبل قدره فعليه بالفقه وأيضا الفقه يرتكز على الأصول لا تجد فقيها متقنا مدققا محققا محررا من غير أصول الفقه والعلوم الآلة تكلمنا على اللغة إن شاء الله تنتهي بإذن الله كما قلنا هو استقامة اللسان بالأجر مية وقطر الندى وبعد ذلك يكون الأمر إن شاء الله على السعة نعم عقيدة الرازيين تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم البث ضعيف أعرف هو انقطع حتى ورجع مرة ثانية نعتذر لكم لكن الحمد لله الآن ثابت جزاكم الله خير قال المصنف رحمه الله نعم. أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا نعم. فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله عز وجل والقدر خيره وشره وقفنا عند هذه المسألة في قوله قول المصنف رحمه الله تعالى قال والقدر خيره وشره فنسب القدر نسب الخير والشر للقدر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال خيره وشره هنا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا وهي نسبة الشر لله لا لفعله أولا لابد أن نعلم أن الشر لا يمكن أن يكون في أفعال الله لا لفعله نحن تكلمنا على اعتقادنا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وقلنا بأن الله جل في علاه له الكمال المطلق والعظمة المطلقة والبهاء المطلق سبحانه جل في علاه فأفعال الله جل في علاه كمالات وصفاته كما أن صفات الله جل في علاه على الكمال وأسماء الله الحسنى على الكمال فإذا كل فعل لله فهو على الكمال فلا يمكن أن ينسب الشر لأفعال الله جل في علاه بل الشر في المفعولات الشر في المقضي لا في القضاء الشر هذا الأصل الأصل الأول لا بد من ذلك الشر في المقضي لا في القضاء القضاء من أفعال الله لا فعلها وأفعال الله كلها كمال لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قال وقيني شر ما قضيت قال وقيني شر ما قضيت وقلنا بأن الأدب كل الأدب مع الله جل في علاه وإن كنا نقر بأن الله خلق الشر والخير لأن الله قال الله خالق كل شيء وكل نص في العموم فقد خلق الخير والشر لكن أيضا أدبا لا ننسب الشر لله جل في علاه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ننسب الشر لله جل في علاه قط هذا الأدب مع الله مع أننا نعلم بأنه خلقه، وأنت إذا قلت بأنني أعتقد، وهذا هذا يعتبر سويداء القلب في هذا الباب، هو حسن الاعتقاد في الله جل في علاه. إن كنت تعتقد بأن الله له الكمال وأن أفعال الله بأسرها كمال، لابد أن تعلم وإن وقع عليك بعض الشر في بعض المقضيات في مفعولاته، لابد أن تعلم أنها تؤول إلى خير. حسن اعتقادك في الله جل في علاه يصل بك إلى كل الخيرات في هذا الباب، إلى كل الطيبات، وتعلم أنه ما قضى حتى ولو كان الأمر فيه بعض الزلات والسقطات، فأنت إن كنت حقا تائبا منها راجعا ربك جل في علاه سترى أن الله ما قدر عليك ذلك إلا لحكم عظيم، وإلا لفوائد جمة أنت ما وصلت إليها بعقلك، ولكن مع حسن اعتقادك في ربك تصل إليها سريعا، لأن الله لم يخلق شرا محضا، بل خلق الشر نسبيا إضافيا. هذا الشر نسبي إضافي، يعني هو شر بالنسبة لمن وقع عليه، ويؤول أيضا إلى خير، وهو خير الغير. قال الله جل وعلا لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص هنا لو وقع على زيد القاتل هيقتل، شر عليه ولا ما شر؟ شر يؤول لخير، هو لا يحاسب عليه يوم القيامة، والحدود كفارات على الراجح الصحيح. الثاني خير للآخرين، ما أحد يتجرأ يقول ما أنا لو أزهقت روح أحد فتزهق روحي، لا أبقي عليها وأبقي على أرواح الآخرين. كذلك قتل يد في السرقة شر يقع على المقطوع، ومع ذلك الخير كل الخير لهم وله، أما له لا يحاسب عليه، الحدود كفارات، وأما لهم يعني يبقى ما يملكون على ما هو إليه. إذن فنقول أنك لابد أن تعتقد بأن أفعال الله كلها كمال، فإن علمت ذلك فكل فعل ولو كان الأثر أثر الأفعال المفعولات فيها شر، فالشر فيه نسبي إضافي وليس شرا محضا بحال من الأحوال. ولو ضربت مثلا لذلك الشيطان، الشيطان ليس شرا محضا، الشيطان ليس شرا محضا، مع أن الذي يملكه يملك الوسوسة. قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، هذا هو الفائدة جاية الآن، أهلكهم بالذنوب، فلما ارتكبوا وتجاوزوا ألهموا الاستغفار، والذي يلهم الاستغفار هذا عبد الله الحظ عند ربه جل في علاه، لأن من ألهمه الله الاستغفار رقاه وجعل منزلته فوق المنزلة كانت قبل أن يستغفر، ومن استغفر غفر الله له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال النبي وقال ابن عمر كنا لنعد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. نعم مسألة الشهادة أخذ مسألة أعظم من ذلك. قال الله جل وعلا إنما قال الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. شر ولا ما شر؟ شر، وقد فروا عن النبي. كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة، تولي يوم الزحف. لكن انظر بقى فوق ذلك من الأمور والحكم العظيمة التي أتت بالخيرات الكثيرة بعد ذلك. عفوا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. سبحان يا لله، هذا فيه من؟ فيه عثمان عليه السلام وعليه رضوان الله، يقول ببعض ما كسبوا مش بكل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هذه العظيمة هنا، عفى ثم استدركوا ما أخطأوا فيه، ثم بعد ذلك علت الراية خفاقة في السماء، فتحوا مكة وفتحوا الأمصار بأسرها بعد ذلك، وتعلموا الدرس ووعوا الدرس جيدا أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هلاك. هو الذي قال للرماة لو رأيتم أن الطير تخطفتنا فلا تبرحوا مكانكم، لكن الدنيا وما فيها والنفس وما وازعها. قالوا الغنيمة الغنيمة، ماذا حدث؟ كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بقدر الله. ولذلك ماذا قال الله؟ شوف الحكم، من الحكم من الخيرات التي أتت من هذا الشر الذي نزل على البعض بقتل 70، ماذا قال؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك الله جل وعلا أرادهم أن يعلموا أنهم لما تخطوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فالله لا نسب بين الله وبين عباده. يا لله اللهم اغفر وارحمك لا وزع ما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. لا نسب بين الله وبين عباده. لذلك قال بعض العلماء لا تأمنن مكر الله. آدم هو أبو البشر، سجدت له الملائكة لما أكل من الشجرة أخرجه الله من الجنة، الله المستعان. لكن الحق أن نقول بأن الله ما خلق آدم إلا للدنيا، ما خلقه للجنة. ولذلك إذا أراد الله شيئا هذا الذي يطمئن القلوب، بأنه أكل من الشجرة قدرا، قدر الله عليه ذلك وهو قد احتج بهذا، قد احتج أنما تاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن خلق الله الشر والخير، والشر ليس شرا محضا، هذه أصول وأسس في هذه المسألة. ثم قل بأن الأدب مع الله مع الإقرار بأنه خلق الشر والخير ألا تنسب الشر لله، وقد خلقه، نعم خلقه، لكن عندما تقول خلقه نقول أفعال لا كمال، وكل شر بعده يأتي الكمال، وكل شر يأتي لابد لازمه أن الثمرة تكون فيها كمال، الثمرة تكون فيها كمال. الشيطان من الخيرات في وجود الشيطان هو أن الرحمن يميز بين الخبيث والطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أعوذ بالله من الخذلان. إذن من الأدب عدم نسبة الشر لله مع أنه خلقه. قال والشر ليس إليك، هذا أدب النبي مع ربه، فأدبنا به والشر ليس إليك. وأدبنا أبو الأنبياء بقوله وإذا مرضت، وهو الذي أمرض نفسه، نسب المرض لنفسه أدبا، وإذا مرضت فهو يشفي، نسب النسبة المباشرة عند الشفاء لله ونسب المرض لنفسه أدبا. وأيضا الجن أفقه منا، قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم، فعند الرشد نسبوه مباشرة، وعند الشر جعلوه لمن لم يسمى فاعله. قال أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، أم أراد بهم ربهم، أم أراد بهم ربهم رشدا. فمن الأدب عدم النسبة الشر لله جل في علا، والشر الذي خلقه الله كما قلنا أو الحلاوة والمرارة، وإن كان الحديث ضعيف، حديث الذي جاء فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وهذا كله بالنسبة، الحلاوة والمرارة وقت الوقوع، الحلاوة والمرارة وقت الوقوع، يعني إذا كان فيها شيء من يعني إذا كان يختبر المرء وجاء النجاح وبعلو فهذه حلاوة، إن جاء غير ذلك فهذه مرارة، وقت الوقوع تكون الحلاوة وأيضا المرارة. لكن كما قلت الكل في المفعولات في المقضي، الكل في المفعولات في المقضي، هذه بالنسبة للكلام على قوله ختاما خيره وشره. طبعا ما أستطيع أتوسع أكثر من ذلك، أريد أن أنتهي من الكتاب، لكن سأختم بمسائل مهمة من مسائل القدر، منها أولا الكلام على مسألة القدر يستلزم العمل أو القدر يستدعي العمل. القدر لا يدعو إلى التكاسل، بل القدر يستلزم العمل، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. يعني لذلك قلت أن كثير من الناس يحتاجون إلى تعلم أبواب القدر. القدر ينتظم معه حسن الاعتقاد، القدر يملأ القلب يقينا في رب العباد، القدر يستلزم جد الاعتباد العبادة وحسن الاجتهاد، هذا القدر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال ما ازددت اجتهادا إلا بعد ما تعلمت أبوابا من القدر، وسأبين كيف. عمر بن الخطاب لما تعلم القدر صارت العبادة عنده فيها ما فيها من الملازمة للنفس، يقول أصبحت لا أعبأ على نعمة أنا أم على بلية. فلكل عبادة، النعمة الشكر والبلية الصبر، فأنا في الحالتين متعبدا لربي. هذا أبواب القدر العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. لا تكون إلا للمؤمن، وأقول لا تكون إلا لمن ذاق طعم الإيمان فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السؤال مطروح عليكم هنا لما يقول عمر: أصبحت لا أعبأ على بلية أنا أم على نعمة. فلكل عبادة، ما أبواب القدر التي ساعدته على ذلك؟ وكيف يستدل بهذا على أن زيادة الأعمال بحسن الاعتقاد في رب العباد على أبواب القدر؟ ثالث السؤال طال فلم يفهمه الكثير. صحيح الظاهر يعني، بس أنا عينك ليست مقياسا، والأولى الأولى يكون المقياس عند هؤلاء. الأخ عملت فيه بيبتسم ولا بيندهش، مش فاهم يعني. خلاك في أسئلة من الإخوة الأفاضل هنا تكتبها عشان عند انتهاء نجيب عليه. نعيم البشمهندس نعيم يقول: الرضا بالقدر وإنما أصابك من الاختيار، هذا ركن من أركان الإيمان. نعم، الأصل في القدر التسليم. اسمعوني، يبقى إذن أنا كأني يعني في سؤالي أنتم ما فقهتم أنا راضي بكل قضاء الله سواء خيرا وشرا. فالشكر والصبر سلفي أتى بشرح ما قلناه فقط ما تشبه الإجابة. كيف يكون نفهم من كلام عمر أن الاجتهاد في العبادة بما قاله عمر؟ بشرى قالت: أولا نعيم والذي قال في كل حال اختارها الله العبد عبادة تناسبها، يعني إجابة سديدة لكن واقفة عند عند عند المقول، وأريد أن نتجاوز ونتخطى. زيادة العبادة بالطاعة وحسن التوكل على الله، التسليم التام له ورضا بقضائه. ممتازة بشرى، وهي تعتبر نفس المدمار. جاءت قال في قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا في كل ميسر لما خلق له. هذا سيأتي، الإيمان يزيد عمر، الإيمان يزيد بالطاعة. ممتاز جميل. لو ساق الشر والتقرب إليه أن كل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة في عمل بها. طيب ما شاء الله، طيب إجابات جيدة. ماذا فعلت أنت؟ طيب إجاباتكم يعني الحمد لله أكثرها جيدة سديدة، لكن أنا أقول إذا أردت أن أنظر نظرة ممحصة أقول: عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول لا أعبأ على نعمة أم على بلية، هل يصاب بالهم؟ الإجابة لا. أمين. هل يصاب بالغم؟ الإجابة لا. هل يعطل؟ الإجابة لا. هذا الذي نقوله، لما آمن بالقدر فلا هم ولا غم ولا حزن. والنبي كان إذا استعاذ من الهم والغم والحزن. لما؟ لأنها معطلة على العبادات، وإن لم تعطل حسا على العبادات عطلت معنويا. يعني أقام المرء بالعبادة وهو مصاب بالهم والغم، لا يدركها، لا يتدبرها، لا يتقنها، لا يحسنها، فإن صعدت على على على تقصير، صعدت على التقصير. فيبقى إذن هذه هي المسألة، أنه لما أراح قلبه وبدنه وعلم بأن الله جل في علاه ما قدر عليه، ما قدره عليه لابد أن يكون، وما قدر عليه إلا بما هو الأفضل والأخير له والأحسن له، سلم تسليما تاما. فلما سلم قلبه سلمت جوارحه، فما أصيب بهم ولا غم ولا شيء يعطله عن المسارعة في مرضات الله جل في علاه. لذلك هم حازوا السبق في هذا. هذا من أصل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أنا لا أعبأ، هل أصبحت على نعمة أم على بلية في هذا الباب. وأيضا فإن هذه من الأدلة على أن الإيمان بالقدر لازمه الاجتهاد في الأعمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمله أهو في أمر قد مضى وانقضى أم في أمر أنف؟ قال: بل هو فيما انقضى مضى وانقضى. فقال: إذن ولم العمل؟ المسألة الآن على أنها قد انقضى ومضى مكتوب، وأنا وأجلس سأرى المكتوب. هذا جهل بالله، هذا جهل بالله. أولا لو قال قائل: وكثير ما هم، يعني رجل تعاتبه يقول: قد الله ما شاء فعل. هذه المسألة التي تتكلم عنها، تكلمه على خير قد الله ما شاء فعل. هو قال: هو أمر قد انقضى ومضى. قال: إذن أجلس في بيتي على أمر قد انقضى ومضى. قلت: هذا جهل بالله. كيف؟ السؤال إليكم: كيف أن هذا جهل بالله؟ إلا أن تقولوا بأن السؤال فيه شيء من الإغلاق، فبينوا لي أفتح القول بأنني أجلس ما دام الأمر قد مضى وانقضى، أنتظروا ما قد مضى وانقضى. قلت: هذا جهل بالله. كيف؟ أردت علوا في الإجابات، أظنها ستأتي إن شاء الله، بالمثابرة تأتي. هو عمر الجزاء الله خيرا قال: لابد من أخذ بالأسباب. جيد، لو فتحت أكثر من ذلك أدخلت علينا السرور. وشقائق أن كل ما يصل لما خلق الله أسباب من التوكل على الله، هذا جيد. لماذا خلق الله إذن؟ خلقه للتوحيد. لأن أسباب القدر يعني الشرع لابد أن توافق عين القدر، يعني أقرب الإجابات جاءت بها الله جل وعلا وفقه فيها. لما يعلم في لوح المحفوظ صحيح اتحاد الأسباب مما قضاه الله عز وجل. نعم، إجابة سديدة، ممتاز. الأخت فضيلة سناء أيضا أتت بإجابة سديدة. ألا تقول جهل لأنه اعتقاد بظن؟ ممتاز. علاء هذا أم ألا؟ المهم أنه الحق أنه إجابة جيدة جدا، إجابة جيدة جدا. طيب، ممتازة طيب أيها الطالب الطيب المجتهد. نعم، شوفوا الحق أن هذا جهل بالله، لأن الله جعل من سنن الكونية أناط المسببات بالأسباب، المسببات بالأسباب. أن الله جل في علام من السنن الكونية أناط المسببات بالأسباب، فلا تجد مسبب ما تجد نتيجة إلا ولها مقدمة، والمقدمات علامة على النتائج، والنتائج مرهونة بالمقدمات. قام زيد، أنا أضرب لكم المثل، قام زيد فجاء في الصحراء قال: اللهم ارزقني بمئة ولد كما دعا سليمان، كلهم ينصر دينك. ونام في الصحراء إلى أن مات ينتظر المئة ولد. أتاه المئة ولد؟ ما في، لا، أتاه المئة ولد في منامه. حقيقة هل أتاه المئة ولد؟ ما أتاه. صحيح، هذا جهل بالله، سواء بقى قلنا بأنه قطع في العقل أو جهل بالشرعي. الجهل وارد لأن من سنن الله الكونية أنه أناط المسببات بالأسباب، أناط المسببات بالأسباب. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الأمر فيما مضى وانقضى. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، أو اعملوا هنا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أنا أصل إلى ذلك حتى أرتقي وأقول هنا يأتي ما نقول: القدر داعية للعمل. القدر، كيف القدر داعية للعمل؟ قال: اعملوا، أو اعملوا أمره الآن. أمره لما تكلم عن القدر أمره بالعمل، وظاهر الأمر الوجوب. قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. إذن هنا في قولي اعملوا فكل ميسر لما خلق له داعية للاجتهاد، لأنه إن وجد أن الله ييسر عليه القراءة، ييسر عليه المذاكرة، ييسر عليه القيام، ييسر عليه الصيام، ييسر عليه الصدقة، لا يجد ما يعرقله في هذه العبادات، كأن الله خلقه لهذه العبادات. وهذه من عاجل بشرى المؤمن: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ترى، سئلت اليوم في الحلقة، يعني أساءني أن سمعت ذلك، لكن فرحت أيضا لحياة القلب. يقول لي أنا أصلي الفرض ولا أستطيع أكمل، وأتي في الأسبوع اللي بعده أصلي الفرض ولا أستطيع أكمل، ما في، عراقيل شديدة جدا، خطر، هذا خطر. لأن النبي قال، وهذا الحديث الثاني الذي يثبت أن القدر داعية للعمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال إن الله خلق الجنة وخلق لها إيش أناس، وبعمل أهل الجنة يعملون. فإن وجد في نفسه، والمسألة على الغالب كما قلت، كذاب، كذاب من قال بتمحيد الطاعة، وكذاب من قال بتمحيد المعصية، كذاب. ما في، ما في أحد يكون ويعيش على الأرض البسيطة هو ملك، البشرية تغلب. فلذلك أقول بأنه من نظر في حاله فوجد أن الله وفقه في غالب أحواله الطاعة، فهذا كأنه خلق له. شوفوا، قيل في بعض العلماء ومن شيخ الإسلام تيمية، يعني شيخ ابن عثيمين كان دائما يقول رحمة الله عليه من مجدد، اللهم اسكنه فسيح الجنات يا رب العالمين، وهو العلماء نبلاء الرفعاء، كان يقول هذا الرجل خلقه الله له، خلقه الله له، كيف استدل على ذلك؟ استدل على ذلك من عمله. ماذا فعل هو؟ كان عاش أمدا وظهرا ينافع عن العقيدة، عاش أمدا وظهرا يعلم الناس، عاش أمدا وظهرا يبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عاش أمدا وظهرا يحلل يحرر يحقق يفند، حتى بلغنا بحر العلوم من ابن تيمية، فكانه عبد خلقه الله له. أيضا قيل في البخاري وفي غيره، ولذلك كان أحدهم يقول تعوت الله أن يأخذ من عمري ويجعله للبخاري. موتي موت رجل من أحد الناس، موت البخاري موت أمة، موت البخاري موت موت أمة، وهذا ظاهر في هذا الباب. إذن الكلام هنا كلام واضح جلي بأن القدر داعية إلى العمل وإلى جد وإلى الجد والاجتهاد. قال ابن مسعود أو قال عمر بن الخطاب، من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ، كأنه خلق له فليمسك. ولذلك أنا أقول لما تجد أحدا الله استعمله ثم أوقفه، لابد أن يراجع نفسه، لابد أن يراجع نفسه مراجعة سريعة، وإلا خسارته لا تعوض، خسارته لا تعوض، وكأن الله ما اختاره لهذا، ما كان محلا قابلا. طب ودخوله، دخوله وخروجه، وخروجه ليعلم من نفسه أنه ليس أهلا لذلك. إياكم ثم إياكم التغافل عن أمر كنتم فيه وعليه، ثم التوالي عنه وتركه نذير شؤم، نذير شؤم. الازدياد فيما يجد في نفسه أنه على سير، وإن تباطأ في السير على سير سوي، فليعلم كأن الله اختاره لذلك، فإن اختاره الله له تراه يسري ويسير سريعا في هذا المضمار. لذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رجل خلق للجنة لن تراه يعمل إلا بعمل أهل الجنة، رجل خلق للنار لن تراه إلا يعمل بعمل أهل النار. انظر قف، قد هو يعمل في غالب حاله، قد يعمل بعمل أهل الجنة، نعم، لكن إيش الغالب في حاله؟ هذا المقياس. رجل الفاسق يشرب الخمر ويصعد، ممكن يعطي درهما صدق حسن، لكن هو يعيش ويشرب الخمر أنهارا، الغالب على حاله ما هو؟ كان مخمورا. رجل في كل أحواله صلوات صيام صدقة، وعنده بعض السيئات، غيبة أو نميمة، لكن الغيبة كبيرة، خلينا في الصغائر أفضل في هذا الباب، الغيبة والنميمة وهتك الأعراض والكلام والخوض فيها، يعني لما يأتي يعني الناس الذين يرون أنفسهم أرباب على أناس يحكمون عليهم ويتتبعونهم ويريدون تتبع الزلل لهم، فهذا يتعامل كأنه رب، فمصيبته مصائب، هو في منكر أنكر مما يكون من هذا المنكر، بل هو أعظم منه، وهذا دلالة على إسقاط نفسه. يعني أول ما يفتح هذا الطريق اعلم أنه سقط، وإن كنت دينا حقا ستسقطه أنت أولا، لا تسمع له، تقول أنت أصالة بكلامك أسقطت نفسك فأنت فاسق، نحي نفسك. فكلامك غير مقبول رحمكم الله. لكن ماذا؟ قد وقع الكبار في ذلك والصغار من باب أولى قد وقعوا في ذلك. فالمسألة تحتاج إلى علم، وهذا العلم ليس لأي أحد يفتحه الله ولا فعله. فمن أعطاه الله البصيرة سيستطيع أن يغربل من المنافق، من المعرض، من المخلص، من المنصف، من الذي يريد الدين حقا، من الذي يكون من أدوات الشيطان الخفية أو الجلية. وهذا كله كما قلنا بأن الله إذا اختار عبدا لشيء فتح له الأبواب والسير على هذا المضمار. لذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعمر يقول عضوا عليها بالنوارز، من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارز. أردت أن أشير هذه الإشارة السريعة بأن القضاء والقدر داعية للاجتهاد في العبادة، لأنها تعطي للقلب حسن الاعتقاد في رب العباد. سأل بيسأل لكن كيف نجمع مع قصة الذي خلاص احنا قاربنا على انتهاء الدرس والأسئلة تجمع ونقول هذا سؤال جيد جدا على قاتل مئة نفس. سنرى أن قاتل مئة نفس ده قد عمل خيرا كبيرا كثيرا عظيما، سنبين. هذه مسألة عظيمة جدا صراحة لنا تمس باب بوابة القدر في قوله فيما يبدو للناس، سنبينها إن شاء الله. أنت أنت أنت أنت أنت أراك تهز رأسك مقرا على أنك عالم نحرير كأنك تقول بلغت المعالي معي، مع أن الخطوط التي تقف عليها خطوط متعرجة. الغرض المقصود بأن مسألة القضاء الإمام بالقضاء داعية جدا للجد والاجتهاد في العبادة. أختم بأن القضاء ليس حجة للعاصي، لا يجوز للعاصي أن يحتج بالقضاء عندما يعصي. قد نقول في استثناء سنبينه في آخر الكلام. فمن وقع في المعصية لا يقول قدر الله، لما؟ لأنه بذلك يكون قد محض النظر في عين القدر وترك عين الشر. وعين القدر ليست من عمله، ولا ليس بينها وبين عين القدر إلا التسليم. الذي عليه في عين القدر هو التسليم التام، لأنها من فعل الله وأمر غيبي، فما عليه إلا التسليم التام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أما عين الشرع فهو مأمور شرعا أن ينظر إليها بالتسليم والعمل، فيأتمر بالأمر وينزجر عنه. فلو حال النظر فقط للقدر كان مع الجبرية، واحتج على المعاصي بالقدر كما احتج إبليس على الإباء عن السجود بالقدر، قال ربي بما أغويتني. وأيضا قال الله جل في علاه عن أمثال أفراخ الشيطان، قال وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، لا، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا. هنا الخطأ، هنا الآن قالوا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمره. نعم، رد عليهم الله جل في علاه، ظلموا أنفسهم بما قالوا، قالوا والله أمرنا بها وكذبوا والله، وقالوا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وكذبهم الله في ذلك. فإذا الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا لا يجوز، وهذا فعل الجبرية من أضل فرق الضلال في أبواب القدر. أولا لأن المعصية وقعت من فعل العبد وباختيار العبد، أما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإن كانت للتهديد، أما جعل له الله اختيارا. أنا أقول لأي واحد، يعني بعضهم أشكل علي قال لي ما أنت تؤمن أنها مخدرة؟ قلت أؤمن. وتؤمن الله خلقها؟ قلت أؤمن. فقال لي إذن أحاسب لي ما؟ قلت له ألقي نفسك في من النافذة، افعل. وقف. قلت له لي ما وقفت؟ أنت مقدر عليك أنك ترمي نفسك، ارمي نفسك. هذا كذب طبعا، الغيب لا يعلم إلا الله، لكن أردت أن يفهم أن له اختيار وكسب وإرادة. فله الإرادة فوقف. فقلت له إذن لك إرادة الآن، أنت مريد تفعل ما ينفعك وتفعل الذي ينفعك وأيضا تبعد عن الذي يضر بك. قال نعم. قلت إذن هو منسوب لك فعلك؟ قال نعم. قلت إذن أنت محاسب على هذا الفعل. أما مسألة أن الله خلقه وخلق فيك الإرادة وفقك لذلك, هذا لا يسأل عما يفعله, هم يسألون, هذه قدرة الله جل في علاه. ولذلك قلنا ينسب للعبد فعلا واكتسابا, ولكن ينسب للرب خلقا وإجادا, لأنه لا يكون في الكون إلا ما قدره وشاءه. ولو شاء الله ما اقتتلوا, لكن هو شاء أن يقتتلوا ولحكم عظيمة. الله خالق كل شيء, لكن أنت تحاسب على قدر ما لك من اختيار ومن فعل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فيحاسب عليه. فالزاني حقيقة هو فلان, السارق حقيقة فلان, الصائم حقيقة فلان, القائم حقيقة فلان, فلا يحتج بالقدر على المعاصي. قد استثنى بعض العلماء بأنه إن تاب فله أن يحتج. لما؟ لأنه يقول قصرت وفعلي مني أنا. فإن كان بعد ما يتوب الله عليه ويؤوب ويعترف, يبقى هو ما عطل القدر بالشرع ولا الشرع بالقدر. لا, بعد الاعتراف قد تأتي التوبة, كما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحديث حج آدم موسى حديث ظاهر جدا, لأنه قال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا, وهو كان قد تاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا إجمالا. لو في أي أسئلة اتفضل. سائل بيقول لكن كيف نجمع مع قصة الذي قتل 99 نفسا ما عمل خيرا قط ودخل الجنة؟ هنا هذا سؤال جيد جدا. أنا أرفض المقدمة. هم قالوا بأن قاتل 100 نفس لم يعمل خيرا قط, بل عمل خيرا, بل خير الخير. المسألة ليست دائرة على كثرة الأعمال, كما أن الإمام مالك قال ليس العلم بكثرة المسائل, ولكن العلم نور يغذف الله في قلب من يشاء. المسألة ليست بكثرة الأعمال, المسألة بصدق العمل. هو قتل 100 نفس لكنه كان صادق التوبة مع الله جل في علاه, والدلالة أنه قال دلوني على أفقه أعلم أهل الأرض يرجع إليه. فلما ذهب إلى الراهب قنطه من رحمة الله, قال قتلت 99 نفسا وتريد توبة؟ أو ده جاهل قتله جهل, ولله الحمد والمن. اللهم يعني هؤلاء يعني كثرتهم تضيع الأمة بأسرها. فكان صادق التوبة, فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. فصدقه للتوبة محى كل معصية قد فعلها. من كان صادقا فاز. والله يطلب من عباده الصدق, ولذلك قد قبل القليل من العمل وغفر الكثير من الزلل. رجل جاء للنبي وأسلم, فسمع الهيعة لم يصلي ركعة فنزل فمات. فتبسم النبي وتعجب مندهشا وقال عمل قليلا وفاز كثيرا. ما في غير أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله, سمعت وأطعت, نزل تحت الوغى قتل. ما ركع ركعة واحدة, لكن كان صادق الإيمان. والصدق من أفضل أعمال القلوب. إذن هو عمل, وعمل كثيرا لا قليلا. الصدق هو الأعظم. يظهر الأخت الفاضلة لم تسمع أين قليل عمل هنا, أردد عليها. قلت صدق التوبة هذا هو أعظم العمل. صدق التوبة, كان صادق التوبة. تفضل. يقول ما معنى قول القائل إن الله يخلف وعيده ولا يخلف وعده؟ ويعني كان الأدب مع الله أن يقال أنه إذا وعد وفى وأوفى, وإذا أوعد عفى. هذا الأدب مع الله بدل من القول بالخلف يعني. والمعنى هنا بأن الله جل في علاه قد يتوعد ويسامح ويغفر, وقد توعد لآكل الربا, وتوعد للسارقين وللذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا, ومع ذلك قال فإن الله غفور رحيم, يعني من تاب فإن الله غفور رحيم. فالمعنى هنا بأن الله جل في علاه يعني في مسألة الوعيد فهي أقرب إلى المغفرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان هو في المشيئة، وما كان في المشيئة كان أقرب للتوبة أو أقرب للمغفرة، ما كان في المشيئة فهو أقرب للمغفرة. نعم. سائل بيسأل بيقول: كيف القدر والدعاء؟ هل كل شيء مكتوب؟ كل شيء مكتوب، والقدر والدعاء، فإن والدعاء من القدر، والدعاء من القدر. بردت يا عمر. الدعاء من القدر. تفضل. سائل بيسأل شيخنا الفاضل: ما أفضل كتب العقيدة؟ كتب المتقدمين. أفضل كتب العقيدة كتب المتقدمين، السنة لابن أبي عاصم، أصول السنة للإمام أحمد، الشريعة الأجري، أصول اعتقاد أهل السنة، هذه هي كتب العقيدة. هو قصده بعد العقيدة بتاعت الغزيين، يريد ذلك؟ سنبين له الترتيب إن شاء الله في آخر الدورة، سنبين له الترتيب في الدورة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. يقول سيدي الوالد: أرجو توضيح مسألة رد الدعاء القدر، والقدر قد انتهى منه في اللوح المحفوظ، وهل نستدل بقوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورة؟ نعم. بعد وقوع القدر؟ لا، هو الكلام أنه كما قلت وتفضلت بأن القدر والدعاء مكتوب في اللوح المحفوظ، والمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير، والمكتوب لأن الدعاء لو سبق القدر الذي ينزل، نعم، فإن مكتوب في اللوح المحفوظ يقدر عليه كذا وبالدعاء يرفع. نأتي بواقع، مثل واقعي: البخاري عمية رحمه الله، البخاري عمية، فمكتوب في اللوح المحفوظ سيعمى البخاري ولا يستديم ويرفع بدعاء أمه، لذلك لما ألحت أمه رأت في المنام ملك يأتيها يقول: رفع الله عن ابنك بشدة الحاح في الدعاء. في بقية السؤال شيخنا بيقول: نبي الله آدم عصى ربه، وهذا بنص القرآن، لكن هل لنا أن نقول ذلك أم من باب أولى أن نتأدب معه؟ وهل فعل معصية نبي الله آدم كان أصلها النسيان لقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما؟ نعم، لم نجد له عزما على المعصية، لكن وقع فيها. أما نقول تأدب معه، أنا نتأدب مع القرآن. القرآن ماذا قال؟ وعصى آدم ربه. وهذه ليست سلمة، بل رفعة في آدم عليه السلام، أنه ارتقى منزلة فوق منزلة عندما تاب. تقول وبيقول: وكانت الأمم السابقة تؤخذ بنسيان بخلاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هو نسي، ما نسي، قلنا إلى أنه لم يعزم على إيش؟ على المعصية. إن كان التقعيد أن الله سبحانه وتعالى ما طمع عبدا في الأمر إلا وأعطاه إياه، وإن اعترضته العوائق، فكيف الحكم أنه لعله ليس مراد لهذا الطريق؟ أرجو التوضيح. أي طريق؟ الحق أن الله لو طمع عبدا في شيء سيصل إليه، إن كان صادقا في الوصول، لأن الله سيختبر صدقه هل يريد يصل إليه أم لا، لأنه ليس كل إنسان يتمنى شيئا فيقول ربنا طمعني فيه فسأصل إليه، لا، أنت لابد أن تظهر صدقك في أنك حقا تريد هذا، لأن فرق بين صدق الطلب وفرق بين الأماني. يتمنى، نعم يتمنى، لكن عند أول اختبار يتراجع، فهذا لم يطمعه فيه الطمع الذي يصل به. نعم. سؤال المتقطع في صلاتي: هل هذا يدل على وجود الخير به حين؟ سؤال المتقطع في صلاتي: نعم، فيه خير، حياة قلبه في السؤال دلالة على الخير الذي فيه، لكن نقول له: أذن ثبتك الله، الصلاة من أهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، ومن تركها فقد كفر. نعم. الأسئلة، يبقى لنا الأسئلة. السؤال الأول في العقيدة، السؤال الأول: قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وهوايا في قدر الله، أصبحت وهوايا في قدر الله، أو كلمة قريبة من هذه الكلمة، أصبحت وهوايا في قدر الله، في ضوء ما درست بين لنا قيمة الإيمان بالقدر في هذه الكلمة التي قالها عمر بن عبد العزيز مع التمثيل والتدليل.